ادي جلوكوز ادي ايه جلوكوز عشان يخش الخلايا احنا لازم يتحول الى ايه من فاتي سرعون طرد برافو جلوكوز 6 فوسفين هذه هي الصورة الوحيدة التي يصل بها الجلوكوز داخل الخلايا مين اللي بيحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفين الانسولين خلاص كورتيزون انهبت الانسولين الهيكسوكايريد رياكشن الخطوه دي بطلت اذا ما اقدرش احول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت وجود الكورتيزون اذا السكر هيعلى في الدم لانه لم يدخل الخليه خلاص بس احنا اتفقنا في اللي احنا بنتكلم في الدايابيتس ان الكلام ده كلام قديم وانه يبطل عمل الانسولين في مين؟ في البري دايابيتس بس في الناس الانسولين غلبان يبقى انهبت الانسولين في البري دايابيتس فقط causing hyperglycemia due to inhibition of insulin at the hexokinase reaction. What is hexokinase reaction? هو تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفين. يبقى لو عيان عنده سكر سيادتك تديله كورتيزون ولا تمسك إيدك شوية؟ نمسك إيدنا قوي قوي قوي ليه؟ لأن الكورتيزون هيفيرذر أجرافيت ذا بروبلم وقد يؤدي إلى كيتوزيس وقد يؤدي إلى كوما. فعيان برونكيال اسما ودايابيتك لا انا هكتب له اي حاجه الا الكورتيزون ليه يا اخوانا؟ لانه دايابيتك وده مشكله كبيره واي بيكوز كورتيزون انهبت ذيس بروسيس اللي هي غذاء الخليه الاساسي عشان ادخل الجلوكوز جوه الخليه واضح؟ ادي اول حاجه هنا يعتبر الكورتيزون حلو ولا وحش؟ حلو ولا وحش؟ يعني الكورتيزون في اللعبه دي كونه يؤثر على الكربوهيدرات المتوازنه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه جدا طبعا يبقى هنا هنحطه صح وحلو لا ما هوش حلو خلاص ما غير كده مالتيبل تشويس كورتيزون حلو ولا وحش تقول ايه؟ وحش طبعا سبحان الله سبحان الله سبحان الله طبعا ما هوش وحش في الفسيولوجي سيادتك لما تكون في ستريس محتاج السكر يعلى في الدم محتاج كده فده وان اوف ذا ستريس هرمون انما في الواحد العادي اللي انا هديله هيدروجينيك هيديله من هو كورتيزون اذا كان دايابيتك يبقى وحش. اثنين شغله على البروتين ميتابوليزم على البروتين ميتابوليزم كورتيزون كوزس نيجاتيف نيتروجين بالانس هشرحها دلوقتي نيجاتيف نيتروجين بالانس يعني ايه؟ يعني ايه نيجاتيف نيتروجين بالانس؟ البروتين بيتعمل من ايه يا اخوان؟ مجموعة ايه؟ امينو اسيد امينو اسيد 1 2 3 4 5 مسكوا مع بعض عملوا لي ايه؟ بروتين سينثيسيس البروتين سينثيسيس عبارة عن مجموعة امينو اسيد كورتيزون انهبت ذيس بروس انهبت ذا انكوربوريشن اوف امينو اسيد تو فورم بروتين مش بس كده ده لعين انهبت ذا ابتيك اوف ذا سيل تو امينو اسيد الابتيك نفسه يقل الخلية اللي بتاخد الامينو اسيد تدخله جوه عشان تعمل بروتين يفشل يبقى بيعمل فارساتين واحد انهبت ابتيك البروتين باي ذا سيل اثنين انهبت انكوربوريشن اوف بروتين تو فورم ايه؟ اوف امينو اسيد تو فورم بروتين. طيب هنا بقى لذيذ ولا كلب؟ في الحركه دي كلب طبعا لذيذ غلط يبقى الى الان هو وحش وايه؟ وكلب لو اديت كورتيزون لواحد عنده كاتابوليزم لاي سبب من الاسباب افترض انك غلطت وما عملتش تحليل وظائف كلى العيان ورحت كاتب له كورتيزون وهو اليوريميك اليوريميك غير قادر على عمل بروتين وسيادتك اضفت المشكله بايه؟ بالكورتيزون يبقى فعلا قتلت هذا المرض واحد وقفت عضلاته ما فيش خالص رايق في السرير بقاله سنه وسيادتك رحت فاقع كورتيزون يبقى بتعمل له ايه؟ بتعمل له كارثه وهي نيجاتيف نيتروجين بالانس اي ان الكورتيزون كاتابوليك دراج مش انابوليك كاتابوليك دراج واضح؟ ثلاثه ده واحد اثنين مش عارف على شتيمه ثانيه ولا ايه؟ لا هنلاقي القاموس الحمد لله ثلاثه افكت اون فات ميتابوليزم قلنا على الكربوهيدرات وحش على البروتين كلب على الفات تولي حقيقة كورتيزون دو نوت افكت الفات ميتابوليزم حقيقة يعني بيني وبينكم كده هو اللي مش عامل ميتابوليزم لكن ات افكت ذا ديستريبيوشن اوف فات ان ذا بودي يغير توزيع الدهون سبحان الله ربنا عامل توزيعات الدهن دي بكمبيوتر خطير خطير. ان جسمك يطلع بالشكل ده احسن تقويم فعلا. شوية فات يجوا على كتفك من هنا ويروحوا من وسطك من هنا ويجوا في الحتة دي والجلوت يريجي يبقى كده الحتة اللي بتقعد عليها مش منظر مش منظرة للوظائف الحتة اللي بتنام عليها ايه. فالتغيير التوزيع دي يغيرها الكورتيزون دون ان يؤثر على الميتابوليزم. فيعمل الآن لو بعضكم بص الى جاموسة معدية في الشارع هيلاقي جسمها ضخم جدا لكن رجليها رفيعة جدا خلاص. هو يحول الانسان الى جاموسة ياخد الدهن من ايديه ورجليه ويحطهم في الترنك وفي الفيس فالفيس يتدور. هو مش حلو كلمة مول فيس غلط انك تفهمها على انه قمر. هي زلط قمر خالص ده شكل وحش جدا لكن وشه مدور وجسمه جاموسة. يبقى بطل ترانك اند مول فيس. بطل ترانك ليه؟ لان اللمس رفيعة جدا جدا جدا خلاص. يبقى في الفات عمل لنا حاجة ظريفة جدا. هل هو جميل في كده ولا نتن؟ هو ايه؟ نتن. هو مش جميل لانك لما تدي واحد تخين كورتيزون بوظت. وكثيرا في المرض تكتب له كورتيزون روماتويد مثلا يجي لك دكتور انا جسمي فشل انا جسمي فشل انا مش ما كنتش كده تلاقي وشه اتغير وجسمه بقى شكله وحش خلاص. يبقى الكورتيزون ترولي دو نوت افكت فات ميتابوليزم ولكنه افكت ايه؟ ذا ديستريبيوشن. اربعه مينرال ميتابوليزم ذا سيم افكت از اندوسترون بات ويكر. الاندوسترون يشتغل على الكلى بقسوه داخلا الصوديوم ان طاردا الكوتاسيوم اوت والكورتيزون كذلك ولكنه احن شويه يدخل صوديوم ويطلع كوتاسيوم يبقى بينقل بالظبط من هايبر ناتريميا اند هايبو كاليميا. واحد ضغطه عالي سيادتك تتسرع بكتابه الكورتيزون ولا ممنوع؟ ممنوع بتاتا لان عيان الضغط فيري بوسيبل مع اول حقنه كورتيزون تديها له لانقاذ حياته يجي له هايبرتنسيف انكفالوباثي ضغطه حيانه مره واحده ويجي له غيبوبه. يبقى في هذه الحاله هو كويس ولا ايه؟ وحش وكلب ونتن منحط. هو منحط لان ده ده شديد الضغط اللي ضغطه عليه ممنوع. يبقى الى الان هو دواء وحش وكلب ونتن ومنحط ولسه خمسه على المعده. على المعده بيشتغل ازاي؟ ده احنا عارفين كويس جدا جدا ان الكورتيزون يعلي ال HCL ولسه نمره 8 هنقول ان انتي انفلاماتوري يعني يمنع الفايبروزس. فتخيل سيادتك كده بحسن النيه وجالك عيان عنده كذا وسيادتك تسرعت وكتبت كورتيزون وهو ألثر بيشنت ألثر بيشنت مانعا الفايبروزس بالكورتيزون ومزودا ال HCL بالكورتيزون يبقى هيجرون ايه؟ هيبرفوريت. يبقى افكت اوف ذا سمر ات بريفنت فايبروزس اوف بيبتيك ألثر it increase HCL and the pepsin secretion it can cause perforation of the peptic ulcer. طب يبقى هو بقى ايه؟ حد يخترع لنا حاجه بقى هايل ولا سافل في هذه الحركه؟ سافل. ادي كورتيزون لوحده بيبتيك ألثر يموت. سته على الدم اوفر ذا بلاد شغل ازاي؟ بيعلي حاجه ويوطي حاجتين. بيعلي الار بي سي. لو اديت واحد كورتيزون ار بي سي 4 مليون يبقى 6 مليون خلاص بيعلي ار بي سي مش مشكله. ويوطي الليمفوسايتس والايزينوفيلز خلاص. ومن هنا جاءت تسميه لطيفه جدا للكورتيزون يقول لك اتيز ليمفوليتيك. ليمفوليتيك يعني يكسر الليمفوسايتس ويستخدم احيانا في الكرونيك والاكيوت ليمفاتيك لوكيميا. ليه؟ لانه بيوطي الليمفوسايتس وبيوطي الايزينوفيلز. بيستخدم في حالات الالرجي. الالرجي دي جميع انواعها ايزينوفيلز اكتيفيتي عاليه انا بخبطها ويعلي الار بي سي. ومع ذلك خلي بالك من الكلمه اللي جايه كورتيزون لا يستخدم في الانيميا. كورتيزون از نوت تريتمنت فور انيميا رغم انه بيعلي الار بي سي. يبقى جدع ولا جبان؟ ده التداوى بتاع الارمزيد ولا يستخرج الانيميا دي الاجابات خلاص. ولكن ابتدينا نلاقي له ميزات هنحطها على التخته الثانيه، انه ليمفوليتك رائع، انه بيقلل ايدينوفيليك كاونت جميل هنستخدمها بعدين خلاص. يبقى الى الان هو ده وحش وكلب ونتن ومحط وسافل وجبان خلاص. نتن وحش ليه؟ بيعلي السكر. وكلب ليه؟ بيبوظ البروتين. ونتن ليه؟ بيخليك جاموسه. ومنحط ليه؟ بيعلي الضغط. وسافل ليه؟ بيبرفوريت الفكتيك ألسر. وجبان ليه؟ لانه بيعلي الارتسيز ولا بيستخدم كتريت مثل الامين خلاص. افكت اوف بونز على البونز. التاثير على العظم هو تاثير بروتيني، تاثير بروتينات. هو بيعمل ايه في البروتين؟ نيجاتيف نيتروجين بالانس. والعظم جزئين، جزء بروتين مترصف فيه كالسيوم، يبقى اوستيوبوروزس. ما بيعملش اوستيوماليشيا، اللي يقول الكورتيزون يعمل اوستيوماليشيا يبقى مش فاهم. الباراثورمون هو اللي يعمل كده، لكن الكورتيزون يعمل اوستيوبوروزس. في حاجات كتير بتعمل اوستيوبوروزس يا اخوانا، اهمها ايه؟ طبعا هنا الفيميلز حافظينها صم من الشاشه. كلكم عظمكم وجعكم من ايه دلوقتي؟ المونوبوز. اهم سبب من اسباب الاوستيوبوروزس الايه؟ المونوبوز. يليها السينيلتي، الحمد لله متوفره، مونوبوز وسينايل وايه؟ وشويه روماتويد ما يضروش، بيعملوا اوستيوبوروز عليه. وايه؟ ورقده في السرير. وهنا متوفره، ست كبيره عجوزة مونوبوزا عندها روماتويد ما بتقومش من السرير، وتيجي سيادتك بمنتهى البراءة تروح تجيب لها كورتيزون بمنتهى البراءة. تتحول هذه السيدة في ظرف شهر إلى عرسة ملهاش عظم، بتعدي من تحت عقب الباب حتة لحم كده، واضح؟ يبقى إلى الآن نمرة سبعة. هو إيه بقى؟ بيشوفوا لنا حاجة حلو ولذيذ وجميل وكويس وهايل وجدع. ابن ناس وإيه؟ ابن ناس وإيه الأدب؟ ابن ناس. ابن ناس ولا ابن كلب؟ هنا ابن كلب طبعا. الاوستيوبوروز دي ابن كلب فعلا، لان في ستات كتير جدا جدا جدا زي اربيت اوف كورتيزون مقدرش دول عند سن 40 45، لان هم من الاصل عندهم اوستيوبوروزس اللي هي المونوبوزا اوستيوبوروزس اللي هي خطيره جدا. هتيجي سيادتك تبوظ الامور بكورتيزون. افكت اون ذا ماسلز، نفس الكلام اللي احنا قلناه على البروتين هيتقال على الماسلز. بيعمل سيبين ويكن اون ذا ماسلز، برونز سيبير ويتنج. تسعة، سي ان اس افكت بيعمل فيريس سايكاتريك ديس اوردر. فيريس سايكاتريك ديس اوردر يعني النصف مناخوليات، مفيش داعي بقى تديله كورتيزون. واحد ستيبل اوكي مفيش مشكله خالص زي حالاتكم كده، انما بعضكم نصف مناخولي تلاقيه انتحر بعد خمس ايام من الكورتيزون، انتحر لانه بيعمل فيريس. يعني واحد يتعالج حتى وانت بتسال كده يقول لك اصل انا بتعالج نفسي، انتهى انتهى. اوعى تاخد كورتيزون لواحد بياخد علاج نفسي. ليه؟ لان الكورتيزون ما تعرفش ايه اللي هيحصل، ممكن يومانيا سيفير ديبرشن وينتحر او اي حاجه. اخر حاجه 10، بيرميسيف، مش اخر، بيرميسيبل افكت الكورتيزون. يعني ايه؟ يعني بيرميسيبل افكت، سمول اماونت اوف كورتيزون is essential for the action of every hormone in the body. يعني الثيروكس ما يشتغلش الا في وجود الكورتيزون. والفوليك اي حاجه في الدنيا، والجراف هرمون ما يشتغلش الا في وجود الكورتيزون. والجونادوتروفين ما يشتغلش الا في وجود الكورتيزون. بس في كميه ضئيله جدا من الكورتيزون اسمها ايه؟ بيرميسيبل افكت. بيرميسيبل مسموح به، مسموح به، يعني حاجه ضئيله جدا جدا. 11 و 12 كل ده احنا بنقوله عشان نوصل ل 11 و12 وهو انتي انفلاماتوري انتي الرجيك. في واحد حلوف، او مش واحد حلوف، ده واحد بنقول عليه الكلام، في واحد وحش وكلب ونتن ومحط وسافل وجبان وابن كلب فاكر ان هو انتي انفلاماتوري يعني انتي بايوتيك. وات از انفلاميشن؟ هل هي حاجه حلوه ولا وحشه الاول؟ حلوه جدا جدا. انفلاميشن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش في جسم الانسان افضل من البروسس اوف انفلاميشن التي تحدد دخول الميكروب. انت ساعه ما الميكروب تتشكل دبوس تحمر وتخضر وتزرق ويبص وده ده ايه ده؟ حاجه حلوه جدا عشان السبريد. الكورتيزون انتي انفلاماتي، يمنع البروسس الرائعه اللي ربنا خلقها باي ايه؟ انفلاميشن. يبقى حلو ولا ابن 60 كلب بقى؟ ده ابن 60 كلب. اكتب قصاده كده، انتي انفلاماتي ليه قاتله. يجي لك واحد كده في العنايه المركزه في الكيسيميا تروح مديله كورتيزون من مخك كده ساعتين ويتوكل على الله ساعتين بالضبط ويخش في سبتك شوك مرض مالتيبل اورجان فيلير سندروم ويموت. ليه؟ لانك يو بريفنت البروسيس اللي الراجل معتمد عليه. واحد تيوبيركلس وانت ما تعرفش تيوبيركلس وجالك بوجع في مفاصله وانت عايز تعمل طرزان ورحت كاتب له كورتيزون التي بي جرام ايه؟ يفلير. يبقى انتي انفلاماتوري هي اوسخ صفه في الكورتيزون التي تستخدم كثيرا في بعض الحالات. حالات خاصه بقى واحد زارع كده وانا مش عايز يطردها فعايز اخبط الانفلاماتوري سيستم او الاميون سيستم او مديله ايه؟ كورتيزون عشان ما يرفضش الكلى. واضح؟ يبقى انتي انفلاماتوري بروسيس بتستخدم في بعض الحالات از ان اميون سبريس دراج. انتي الرجيك هي دي بقى الكلام. It is the best immunosuppressive. انتي الرجيك كويس، برونكل اسم يتعالج، روماتويد يتعالج، لوبس يتعالج، ارتكاريا واحد خد حقنة بنسلين وهيموت ده انتي الرجيك. يبقى فيه قلنا 12 حاجة كورتيزون بيعملها. واحد على الكربوهيدرات ميتابوليزم اتس دايبيتوجيني كوزز هايبر جلايسيم. اثنين على البروتين ميتابوليزم اتس كوزز نيجاتيف نيتروجين بالانس. ثلاثة على الفات بيعمل ميتابوليزم لا بيعمل فات ديستريبيوشن بس اب نورمال فات ديستريبيوشن. أربعة على المينرال ميتابوليزم بيعمل هايبر ناتريميا وهايبوكاليميا هايبر تنشن. خمسة على الاستومك بيعمل بريفنت ذا بروسيس اوف فايبروزس اند انكريز اسيد سكريشن فيعمل فلتريشن لاس. على البونز بيعمل اوستيوبروسس. على المغز بيعمل ويستنج اصحى. على الار بي سي على البلاد بيزود الار بي سيز ويقلل الليمفوسايت والايزينوفيل. بيرميسبل اكشن اوف كورتيزون ما هي؟ هي ان سمول اماونت اوف كورتيزون اسينشال فور اكشن اوف افري هرمون ان ذا بودي. ثم على سي ان اس بيعمل فيريس سايكاتريس. ثم الثاني في الاخر اتيز انتي انفلاماتوري اند ايه؟ انتي الرجي. خلاص؟ حد عنده سؤال في اللعبه دي؟ ده بيجي سؤال. اكشن اوف كورتيزون. نيجي بعد كده مش هنقف اي حته على فكره. يعني المذكرات اللي بين ايديكم ناقصه الحته دي. نيجي بقى لديزيز اوداسونا فاسيكيولات. ديزيز اوداسونا فاسيكيولات ما هي ديزيز؟ هايبر فانكشن. وات ار ذا كوزز اوف هايبر فانكشن اوداسونا فاسيكيولات؟ واحد ادينوما ادينوكارسينوما او هايبر بليزيا اوداسونا فاسيكيولات. زيها زي مين؟ زي الزونا جلوميريوس. ادينوما ادينوكارسينوما او هايبر بليزيا الثلاثه دول يعملوا ايه؟ كوشن سندروم. امال اللي فوق كان اسمه ايه؟ كوندو سندروم. ده كوشن سندروم. خلاص؟ في اياتروجينيك بس مش هنسميه كوشن لان الخواجه كوشن في تربته لو سمع ان احنا ادينا واحد كورتيزون وسميناه كوشن هيجي له انكليستوما في التربه واحنا حفاظا على حياه حفاظا على وفاه كوشن سميناه كوشن جويد يعني شبه الكوشن. خلاص؟ كوشن جويد سندروم اللي هو او كوشن جويد فيتشرز اللي هو عيان ريسيفنج كورتيزون. عيان بياخد كورتيزون كتير بيبقى شكله بالظبط زي الكوشن لكن تفرقة عشان تبقى عارف ان ده بفعل فاعل سميه كوشن جويد. في حاجات كتير بقى بتعمل كوشن. حاجات ايه؟ علم. ان يكون الاكسس از نوت كورتيزون. خلاص. ان يكون الاكسس اي سي تي اتش. ان يكون الاكسس اي سي اتش مايكروسكوبك تيومر اوف ذا بيزيفيل اللي ما فيش شبك ولا تدي انكريز انتراسيلر بريشر ولا تدي انكريز انتراكرينيال بريشر وتعملك عليه كوشنج. طب نسبه دول الى دول قد ايه؟ 80% من الكوشنج اي سي تي اتش عالي و20% من الكوشنج ادينوما او ادينوكارسينوما او هايبر بليزيا او دافزونا فاسيكيولات. يبقى لما اقول لك كوشنج تقول لي اه ابص على الكمبيوتر. طب تقول لي انا ده انا عملت له سي تي وام ار اي لقيت السنه بتنسى كانون. قلت له ابويا معروف ان الكوشنج إذا حصل من البيتيوتري فهي بيتيوتري تقريبا نورمال. ليه؟ It is microscopic tumor. It has no signs or symptoms of increased intracellular pressure. It has no signs or symptoms of increased intracranial pressure. خلاص؟ يبقى ACTH producing cushion 80% 20% من تحت. أدي حاجة. في حاجة تانية ظريفة جدا. إحنا قلنا في كام زون للسوبر رينال؟ ثلاثة زونز. زون جلوميريولوزا زونا فاسيكيولاتا زونا ريتيكيولاتس. خلاص؟ التروفيك هرمون اللي بيطلع الاي سي تي اتش بيأثر على ديوتي بيأثر على الاثنين دول. هنفترض ان في انزيماتيك ديفكت ان زونا ريتيكيولاتس. خلاص؟ يبقى الاي سي تي اتش هيعلى هيجي عالي يلاقي دي مش شغاله يقوم يشتغل كله على ايه؟ على الفاسيكولات. انزيماتيك ديفكت ان ذا زونا ريتيكولاريس ريفلكت اتسلف اون ذا زونا فاسيكولات. الغلطه تحت، الغلطه سببت اي سي اتش عادي، لما جه الاي سي اتش ما اشتغلش على تحت، اشتغل على اللي فوق بس. ده انا كوشي الخضراء خلاص، ده رير جدا جدا جدا. انزيماتيك ديفكت ان ذا زونا ريتيكولاريس ريفلكت اتسلف اون ذا زونا فاسيكولات، ادي كوزز اوف كوشي الخضراء خلاص. هنتكلم بعد كده على في تيومرز تطلع اي سي اتش لايك، مالجنت تيومر تطلع اي سي تي اتش لايك، هنتكلم عليها بالتفصيل المبل في التست ان شاء الله. برونكيال كانسر اللي بيبريزنت باي كوشن سيندروم، يبقى تيومر بيطلع اي سي تي اتش لايك، ما اقدرش اقول اي سي اتش تبقى قله ادب، فهو اي سي اتش زي الاي سي اتش بالظبط. كلينيكال بيشن اوف كوشن سيندروم تجيبها سيادتك من 12 حاجه اللي احنا قلناها. واحد انه بفلو ترانك، اثنين انه مول فيس، ثلاثة الست الحامل لما بطنها بتكبر مرة واحدة كده بيحصل لها ايه؟ استرايا ايه؟ قلبة، يا حمار يا حمار، استرايا قلبة، تفتيح تفتق تفتق تفتق خلاص. ولكن هذا البني ادم عنده ار بي سيز عالية جدا جدا، فلما يتقطع يبقى الحتة دي حمرا مش بيضا، استرايا روبرا، يبقى ده عنده استرايا روبرا. وعنده كورتيزون عالي في دمه، يبقى عنده اكني بلجاز، عنده حب شباب كتير اند جريدي سكين اللي هي وشه مدهن قوي، جريد سكين واكني بلجاز. عنده سيفير اوستيوبروزس، عنده اوستيوبروزس من النوع الفاخر، عنده سيفير ويستنج اوف ذا ماسلز، عنده هايبرتنشن عشان الصوديوم عالي، عنده ماركت اسفينيا عند اريزميا عند اتومي عشان البوتاسيوم واطي، عنده سيفير ويستنج اوف ذا ماسلز دي قلناها مهمه جدا، عنده هايبر اسيديتي وميدين دايابيتك، قد يكون عنده سكر. ليه؟ كوشنج جه 100 واحد جايز 25 منهم بري دايابيتك فيبتدي يرتفع السكر ده. انفستيجيشن اوف كوشنج سيندروم، متاسف متاسف، ديفرنشال دايجنوزس اوف كوشنج سيندروم، مين يقول لنا الشكل ده يلخبطك مع مين؟ متخيلين واحد تخين ووشه مدور وكده؟ واحد سمبل اوبيزيتي. على فكره كلمة سمبل اوبيزيتي مش معناها انها سمنة بسيطة يعني قليلة، 200 كيلو اند سمبل، سمبل يعني نوت اندوكراين، يعني سمنة مطبخ، سمنة مطبخ يعني اكتب كده، السمنة المطبخية تسمى سمبل اوبيزيتي. كل واحد كل كتير تخن خلاص ده ما عندوش ايه، يبقى سمبل اوبيزيتي از ديفرنشال دايجنوز. هنفرقه ازاي؟ بالانفستيجيشن، هنلاقي سكره مش عالي، كورتيزونه مش عالي، وزينوفيلز مش واطي، يعني سهل يعني. اثنين دايابيتس ميليتس تايب 2، سكره عالي وضغطه عالي وتخين، طب ما ده اهو بالظبط زي الكوشنج خلاص. ثلاثة بيشنت ريسيفنج كورتيزون، ما لازم اطلعه، ما هو في ناس هيجي لك ما يعرفش يقرا ويكتب، ودكتور كاتب له كورتيزون بقاله 10 سنين، تاخد ادويه يا عم الحاج يقول لك لا ما باخدش، هو معتبر الدواء ده مش دواء، ده بياخده كده خلاص، فانت بتتلخبط هل هو كوشنج ولا لا. واضح؟ انفستيجيشن اوف كوشنج سيندروم، هاو تو انفستيجيت، عندما تشك في كوشنج ابدا بالسمبلست انفستيجيشن، صوديوم هنلاقي ايه؟ برافو، بوتاسيوم برافو، سكر عارف، برافو عليك، ذا سمبلست، اسهل حاجه، قيس الصوديوم قيس بوتاسيوم قيس السكر، سكر عالي صوديوم عالي بوتاسيوم واطي، احنا في الطريق خلاص. طب اعمل نوت بيكشر كده لو سمحت، هلاقي فيها حاجه عاليه واثنين واطيين، هلاقي ار بي سيز عاليه، والاقي زينوفيلز ايه اللي قال واطيه حمار، اللي قال واطيه حمار، المهم انه حمار وقاعد يضحك يعني سعيده جدا جدا، حمار وقاعده تضحك، هما لقيناها ايه؟ زينوفيلز، ها؟ برافو عليك، زيرو، لان هي اساسا واطيه، ده الايزوفيل ده 3%، فعليها ايه بقى بعد 3%؟ 1% طب نورمال 1%، اذا الايزوفيل زيرو، والانفوسايت واطيه، يبقى لما اعمل بلاد بيكشر يوحي الي هذه البلاد بيكشر انه كوشنج، كيف؟ ان الاقي الار بي سيز عاليه جدا، والانفوسايت واطيه جدا، والايزوفيل زيرو، الانفوسايت النورمال من 25 الى 30% بالتوتال كاونت، والايزينوفيلز من 2 ل 5% من التوتال كاونت، فدي لاقيها زيرو ودي لاقيها واطيه. قال لكم ايه علميين؟ اروح داخل بتقلي على الكورتيزون ايزو، الاقي الكورتيزون عالي، ونقف هنا واقفه، تقول لي ده الكورتيزون متغير اثناء اليوم يا حاج. يا حاج ده متغير اثناء اليوم، طب انا عايزه امتى؟ الساعه كام؟ ده الساعه 8 الصبح له ليفل، والساعه 8 بالليل له ليفل، اقول لك ايه مرتين. مرتين، مرة 8 الصبح ومرة 8 بالليل، ليه؟ لأن الكورتيزون له حاجة اسمها سيركاديان ريتم، برافو عليكم، هذا التنفيذ الريز. سبحان الله سبحان الله. عشان كده اللي بيذاكر بالليل بيذاكر زي البيت خالص، اللي يقعد سهران لحد الصبح هذا لم يذاكر كلمه. احنا عارفين شفتوا اهميه الكورتيزون ايه، مهم جدا. لو تبص على الكورتيزون كده تلاقيه هو هيبتدي يطلع من عند صلاه الفجر الساعه 6 الصبح او 5 كده، يوصل بيك 8 الصبح ويبتدي ينحدر انحدار عند الساعه 4 بعد الظهر، ده بلاتو طبعا 4 بعد الظهر يبتدي ينزل، على 10 بالليل بيكون الكورتيزون اختفى. هذه اللي بيخليك ازاي تذاكر، تذاكر في الوقت اللي الكورتيزون عالي فيه، ما تذاكرش في السير، واضح؟ انت قاعد وماسك كتاب لكن ما تقدرش تحصل اطلاقا، اللي هي من 12 بالليل الى 5 الصبح، ده وقت ممنوع فيه عمل اي شيء. واضح؟ ولا تاكل ولا تاكل ولا شغل، يعني من 12 بالليل تقفل جميع الاكتيفيتي لحد الصبح، واضح؟ انا كنت بشوف عيال قريبنا في المنصوره من 3 4 ايام كده. حلو؟ 6 سنه. 95 سنه هو ندهولي قريبنا. وعلى لازم ابص عليه، عنده جنجرين في رجله وقال له الدكتور قال لي اقطع رجله، فقال لا ما نقطعش رجله لما ايه؟ يشوف حد يقول تتقطع رجله ولا لا. فبقول له دردش معايا، بقول له ما شاء الله يا حاج، وكان معايا مثلا 30 سنه ما شفتوش، مش مشكله، هو كان لحد 65 شفته، يعني ال 30 الاخرين دول مش مشكله خالص يعني. اخبارك ايه؟ ذاكره زي الفل، فيري كلير. اه ده انا شفتك اخر مره كنت لسه بنطلون قصير مش عارف ايه كلام من ده، وفيري كلير. قال لي حقيقه ظريفه جدا، قال لي انا كان المغرب جدا ما احطش حاجه فوق، المغرب جدا ما احطش حاجه فوق لحد امتى؟ الفجر، اكل الفجر واكل الساعه 12 الظهر، والمغرب جدا ما احطش حاجه فوق ولا ميه ولا اكل. قعد سنه لحد 5 جنب الجليد، اي نعم مات امبارح، لكن مش مشكلته، المهم ان هو عاش هيلثي بصحه، ما خدش قرص اسبرين، فيري اكتف، كان بيروح شغله ويروح يزور ولاده وكل حاجه لحد ما مات. فعلا الكلام اللي احنا بنحسه في الطب وهو ان الاكل كارثه حقيقي، فعلا حقيقي، دي حقيقه ما فيهاش شك ان الاكل ده حاجه وحشه جدا جدا جدا، وكلما انت خفيت من الاكل كلما كنت ايه؟ ما بنقولش طول عمرك مش مهم، موت بكره مش هتفرق، لكن سليم تموت ايه؟ سليم. بحب صحابك. كوشي سيندروم، هنقيس الكورتيزون 8 الصبح و8 بالليل، ليه؟ 8 الصبح انت ماكسيمم، 8 بالليل خلي التركيز ينزل، 8 الصبح عالي و8 بالليل عالي. خلاص؟ يبقى خلصنا من التعب. طيب ما عندكش كورتيزون، نقيس منتجات الكورتيزون في البول. كانت منتجات الاندوسترون في البول 11 اوكسيسترويد، منتجات الكورتيزون في البول 17 كيتوجينيك استرويد. 17 كيتوجينيك استرويد. ما عادش بقى بيجيب ده لان خلاص الكورتيزون بقى سهل جدا قياسه. اصبحت عندنا مصيبه دلوقتي، الشاطر الواحد في مصيبه دلوقتي، خلاص شخصت لكن عندي مصيبه دلوقتي. ها مين يرفع ايده ويقول اتبسط منه؟ يرفع ايده ويقول اتبسط منه، بلاش النونوه دي. ها مين هيرفع ايده؟ في مصيبه بعد ما شخصت. المصيبه ان هو بيديوتر ولا سبرين، ما الاثنين الكورتيزون عالي، واحد عنده اي سي تي اتش يطلع كورتيزون والتاني يطلع كورتيزون عالي. هتقول لي اي سي تي اتش اتعرض عليك؟ اذا لقيت اي سي تي اتش عالي وكورتيزون عالي هتتحل المشكله، ولكن قياس الاي سي تي اتش از فيري فيري فيري ديفيكالت. خلاص؟ فاحنا نعمل حركه ظريفه جدا، ندي ماده تسبريس الاي سي تي اتش. خلاص؟ اذا لقيت الامور تحسنت كيماويا يبقى كان الاثنين، اذا لم يتاثر كيماويا يبقى مش عارف ايش. ديكسا ميثازون سبريشن تيست، ديكسا ميثازون سبريشن تيست تو ديفرنشيت بين بيتيوتري اند سوبرينال كوشن تريتمنت اوف كوشن.